إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن الناس في أصلي العبادة والاستعانة على أربعة أقسام، أفضلها وأجلها من هو من أهل العبادة والاستعانة بالله عز وجل عليها، والقسم الثاني هو الذي لا يعبد الله ولا يستعين به، هو والعياذ بالله خالي من الأمرين، ضد هؤلاء تماما. النوع الثالث من له نوع عبادة وليس له استعانة، كالقدرية النفاة الذين لا يرون أفعالهم مقدورة لله عز وجل. والنوع الثاني من لهم عبادات وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل على الله عز وجل، شديد الارتباط بالأسباب، قلوبهم متعلقة بالأسباب، سواء كان في ما يتعلق بالعبادة فقلوبهم متعلقة بالعبادات الظاهرة والأوراد، وليس عندهم التوكل على الله الباطن الكامل في تحقيق العبودية له باطنا. والقسم الرابع هو من عنده استعانة ولكنه يستعين بالله عز وجل على قضاء مصالح الدنيا، ليس دائرا مع الشر، ليس دائرا مع الأوامر والنواهي، بل غرضه حظه وشهوات نفسه في هذه الدنيا. إن أعطاه الله عز وجل، إن أعطاه الله إياها رضي، سواء كانت مالا أو رياسة أو جاها أو يعني شهوة جنسية أو غيرها، وإن لم يعط ذلك فهو يعني في هم وغم، لأنه لم يذق حقوق حقيقة العبودية. قال فصل: إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبد، نعبدك وحدك، كيف؟ بمتابعة الرسول. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام، أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، عنده كمال الأصلين، عنده مخلص لله ويتابع الرسول، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وأعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله وبغضهم لله. إذا أبغض أحدا أبغضه لله عز وجل فيه سبحانه وتعالى، لأجل أنه يخالف أمر الله. إذا أحب أحدا فإنه يحبه لله لأنه يطيع الله. إذا أعطى فلله عز وجل لأن الله أمره بالعطاء، إذا منع فلأن الله أمره بالمنع، لأن لا يعطي مثل هذا، وهكذا. فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذمهم، لأن طلب المحمدة والفرار من المذمة أمر عظيم جدا فعلا وتركا. كثير من الناس قد يترك ما وجب عليه لأن الناس سيذمونه على ذلك، ويسبونه ويشتمونه على حسب انتشار البدعة أو انتشار المعصية أو انتشار الزندقة والنفاق أو انتشار الكفر، فلو فعل الطاعة ذم عليها. فلذلك نقول المؤمنون الصادقون لا يبتغون طلب المحمدة ولا الفرار من المذمة، طلب المحذة عندما توجد السنة ظاهرة والدين ظاهر، فمن يفعل الخيرات يحمد يعني يكون له جاه عند الناس، بخلاف فترات اندثار السنة. فالمؤمن لا يفعل طلبا للمحمدة أو فرارا من المذمة. قال بل قد عد الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة. لو عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، لما رجاهم ولا خافهم. بل لا يحصل هذا الرجاء والخوف من الناس، بل لا يحصل إلا من جاهل. يقول بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. وكذلك أعمال هذا الصنف، أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لا إله إلا الله، المتابعة محمد رسول الله. هناك أناس من أهل الإخلاص والمتابعة، وهناك من لا إخلاص ولا متابعة، وهناك من عنده إخلاص لكنه جاهل بالشرع فلا يتابع، وهناك من عنده متابعة وليس عنده إخلاص. تقسيم رباعية. هو يتكلم عن حقيقة النوع الأول الذي يخلص ويتابع. أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما قال الحسن على القاضي عياض: أخلصه وأصوابه. قال: وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوابه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوابه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هنا كده كلمة الحسن القاضي عياض شملت كم قسم؟ ثلاثة. خالصا صوابا، وبعدين قال خالصا من غير صواب يبقى لا يقبل، وصواب من غير خالص لا يقبل. فاضل القسم الرابع اللي هو أسوأهم، اللي هو لا خالص ولا صواب، يعني بيعمل محرمات وبدع وضلالات، وفي نفس الوقت عايز عايز منها الجاه والشهرة عند الناس، وعايز الدنيا وعايز الرياسة وهكذا. قال: لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا صوابا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أسلم وجهه أي وجهته وقصده لله، وهو محسن في العمل على متابعة أمره. وما عدا هذا فهو مردود على عامله، نعوذ بالله، يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. يوصل إزاي؟ يوصل هباء منثورا. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء ولا بالأهواء. الضرب الثاني، النوع الثاني من الناس في الأقسام الأربعة حسب تحقيق إياك نعبد التي مدارها على التوحيد، القصد، الإخلاص والاتباع، من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا لشرع أو للشرع، وليس هو خالصا للمعبود، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. يعني يرائي بإيه؟ يرائي بإنه رجل نصاب يأخذ أموال الناس ويعني يتباهى بها، وواحد آخر يتباهى بأنه يظلمهم وقادر على قهرهم وقتلهم ويتباهى بذلك، وآخر يتباهى بأنه رأس من رؤوس البدع والضلال، يعني يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أو يسب أهل العلم ويطعن فيهم ليكون له منزلة عند الناس، فلا يحصل له ولا يضر الله إلا الخزي على الدوام، لكن هو يطلب ذلك، فما حصل له إلا الخسران في قصده الدنيوي وعند الله في الأمر الأخروي، نعوذ بالله. كأذناب أعداء الإسلام المنافقين، أذناب الغرب، أذناب الرافضة والخوارج وغيرهم ممن يتقربون إلى الناس والعياذ بالله بنشر البدع والضلالات والمنكرات. هؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. إذا كان من يحب أن يفرح، إذا كان من يفرح بما أتى من الطاعة مناسبا لها إلى نفسه ويريد أن ينسبها الناس إليه مذموما، فكيف بالذي يفرح بما أتى من المعصية والكفر كاليهود الذين كانوا يفرحون بخداعهم للمؤمنين ويخادعون الله والذين آمنوا بأنهم يظنون أنهم خدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون بذلك، فيفرحون بما أتوا من الضلال. يقول لك: شفت أعناهم إزاي؟ شفت ضحكنا عليهم إزاي؟ شفت عملنا فيهم إيه؟ وهم يفرحون بما أتوا من هذا المنكر. كأعداء الإسلام يفرحون بقتل المسلمين، يفرحون بأذيتهم، فهؤلاء يفرحون بما أتوا، وأيضا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بأنهم أهل عدل وأهل إنصاف وأهل علم. هذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعمل والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. النوع الأول مخلص متابع، النوع الثاني لا مخلص ولا متابع. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة للأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله، كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة، يعني يوم فطر الناس اللي هو يوم الليل وأمثال ذلك. وده في الحقيقة لن يستمر على إخلاصه، بل قد تسلط الشيطان عليه هو قد يبدأ كذلك يريد الله ولكن لم يتعلم أمره، فلن يتركه الشيطان حتى يضله والعياذ بالله في قصده ويغويه فيه، لأن الشيطان قال لا لأزينن لهم في الأرض، ده الإضلال، ولأغوينهم أجمعين، ده فسد القصد. فالإضلال خلاف المتابعة للأمر، والغي هو خلاف الإيه؟ الإخلاص والإرادة لله. الغي باب الإرادات، الإرادة الفاسدة. هذا الذي ضل لا يتركه الشيطان حتى يغويه، وهذا الذي غوى لا يتركه الشيطان حتى يضله، فيجتمع معه الغضب والضلال. الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، ليقال حج وليقال قارئ. فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صالحة فلا تقبل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر، الإخلاص له في العبادة، عبادة الله وحده الإخلاص بما أمر المتابعة. يقول وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. يدور على الصعب ويقول إيه هو ده أفضل إيه أفضل شيء. قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد. قالوا والأجر على قدر المشقة، ورووا حديثا لا أصل له، أفضل الأعمال أحمرها أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، اللي بيواصلوا الصيام على سبيل المثال لا يتوقف، وربما واصل أياما دون طعام ولا شراب، وبعضهم كان يصلي فوق السطوح في الليالي الباردة بثياب خفيفة. يدور الحاجة مثل أبو إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يستظل يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. فأمره رسول الله أن يتم صومه وليقعد وليستظل وليتكلم، يعني كانت موجودة. وأما الثلاثة الذين قالوا إيه؟ أما أنا فأصوم ولا أفطر، أما الثاني فقال فأنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أكل اللحم، وقال آخر لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في ناس إلى الآن، لكنهم أصبحوا قلة في زماننا، لكن هناك من يجهد نفسه يبحث عن الصعب. قال وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ثم هؤلاء قسمين، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه، وقالوا هو أفضل من درجات العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، اللي هو الزهد في الدنيا، وأن المقصود به عكوف القلب على الله وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله، في اجتماع القلب على الله وفي الجمعية، ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق القلب وتشتيت له، دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. يعني ربما يجد أن سفره في طلب العلم يشتته، سفره في الدعوة إلى الله يشتته. يعني إيه يشتته؟ يعني يجعل قلبه مشغولا بأشياء خلاف أنه جالس في مكان واحد. وانت قعدت معتكف بلا شك الاعتكاف بيخليك إيه؟ مركز في العبادة أكثر. ولكن لما هناك أمور مشروعة أخرى غير الاعتكاف، طلب العلم، تعليم العلم للناس، الانتقال إما للطلب وإما للتعليم والتعلم، دعوة الناس إلى الله، هتخش في مجادلات وهتعرف أحوال صعبة وهتخش في مناقشات، وبلا شك أن هذا يختلف عن حال اللي قاعد إيه؟ معتكف قطعا بلا شك. لكن هل هذا الأمر هو المأمور به؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والأنبياء عموما، هم خالطوا الناس وصبروا على أذاهم أفضل من الذين لا يصبرون على أذى، لا يخالطونهم ولا يصبرون على أذاهم. يقول ثم هؤلاء قسمان اللي هم الخواص، خواص الزهاد، عوام الزهاد فاكرين الزهد وده كفاية كده حققنا اللي احنا مطلوب. التانيين أولاء الزهد مطلوب لأجل اجتماع القلب على الله. هؤلاء قسمان، فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. لا، أهل المعرفة الحقيقية المتبعون يقول لا، الجمعة مثلا أروح بدري ورغم أن القلب قد إيه يعني قد يتفرق لكثرة من يشاهده من الناس ويتكلم معهم ويتكلمون معه وهكذا. يقول وربما المنحرفون يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته أوراده أو كل أوقاته ورده. يقول ثم هؤلاء أيضا قسمان، المنحرفون دول اللي بيتركهم ما أمروا به من أجل الجمعية كما يزعمون، قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، زي اللي قال عليهم إن هم يقولون أن الخلوة التي يترك فيها الجماعة الجمعة والجماعة قربة، هذا قد ترك الواجب. ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. سألت بعض هؤلاء شيخا عارفا فقال إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله فإن قمت خرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي، فما الأفضل في حقي؟ سأل بعض هؤلاء شيخا عارفا، قال له أنا ما بيجي الأذان لو بلاقي نفسي في حال أحوالي فخليني على الحل أنا عليه بقى أفضل، لو رحت صليت بتفرق. فقال إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عود إلى موضعك. يعني لو أنت فعلا فوق أول الدرجة دي إن إيه روح صل. الشيخ حامد طبعا يقول إن هذا تناقض ظاهر، فإن حقيقة الصلاة والغرض الحقيقي منها هو الاتصال بالله وعروج الروح إليه، وهذا يعلمه المؤمنون المصلون الصادقون الذين عرفوا الله ربهم بأسمائه وصفاته وآثارها في أنفسهم وفي الآفاق، وعرفوه من آياته الكونية والقرآنية. والصوفي أجهل الناس بهذه المعرفة وأبعدهم عنها، إنما جمعيته مع شيطانه وهواه. لا مش كلهم طبعا، ولكن وارد جدا ان واحد يكون حاله ايه انه الصلاة مع الناس اللي كل شوية يتخانقوا. انا اقول امثلة، مثلا واحد ما بيه الصف الاول حوالين الكعبة والصف الاول في المسجد النبوي، عايز خناقات عشان عشان تدركه وتقعد تزق ويقعد وممكن ناس تقعد تتخانق. والله ساعات الواحد ما يلحقش بس يقعد يتفرج على ناس تتخانق يعني يبقى قدامه بس تلاقي القلب تشغب على طول ان الناس يعني ما وبعدين يقعدهم والطائفين مثلا يبقوا متضررين وانا حواليك يقعد نص ساعة مش عارف يعمل حاجة ولو هو قاعد يقرأ قرآن مثل مثال. ف يعني ليس الامر كله ان لابد ان يكون فيه ايه ان يكون مع الجمعية دي مع شيطانه وهواه. هنا الصف الاول عبودية بلا شك بس فعلا في احوال معينة تبقى النوافل بعضها مقدم على ايه على بعض. هنقدم انهي واحدة فيهم. هو الكلام على هنا كده اللي هيجي له ان بيقول دول اصلا اهل مقام اياك نعبد في افضل العبادات. اول صنف اللي قالوا ان هم اشقوها. الثاني قال للزهد في الايه في الدنيا. واللي قالوا الزهد في الدنيا دول قالوا ايه بعضهم عوام قالوا الزهد بس وخلاص والتاني قالوا لا ده عشان الجمعية على الله. واهل الجمعية دول عارفون متبعون ساعة الامر بيروح يعملوا. والتانيين المنحرفون اللي هم ما بيسيب الامر بعضهم بيسيب الفرائض وبعضهم بيسيب الايه السنن والنوافل تتعلم العلم النافع. فالعارف قال له لا ده انت لو انت تحت العرش انزل صلي. وهذا لان الجمعية على الله حظ الروح والقلب واجابة الداعي حق الرب. الكلام ده في نظر الجمعية على الله يعني هي حق الرب ايضا لانه تمام الاخلاص وتمام الايه الاستعانة به وتمام الانس به وهذا كله محبوب لله. والفرح به عبودية له عز وجل مش انه حظ نفس. يقول ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهلي إياك نعبد. يعني على الكمال. الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. رواه أبو يعلى. حد عنده تخريجه ضعيف. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير وأين أحدهما من الآخر. قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. كل دي أحاديث صحيحة. وبقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه ما دام نفعه يعني ترى ما فضل موجود. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله تفرق القلب. طالما في إن ربنا اللي أمرنا بذلك عشان ننفع الناس ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. الصنف الرابع هو ده المقصود بقى. قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العباد في وقت أفضل العبادة في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد.

بل غرضه تتبع مرضات الله أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا ذأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيها من لذات وراحتها وما فيه، قال وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، لم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذة النفس وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ما تهيأ الموجود، وملبسه ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه، يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه، يعني أينما أمره أن يولد فهو يولد، الأمر هو الله، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، يأنس بهذا العبد المطلق كل محق، ويستوحش منه كل مبطل. أهل الحق لما شوفوه يفرحوا به، وأهل الباطل أول ما يقولوا إيه يرفوا منه، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، لله مخلصا وبالله مستعينا، ومع الله مع أوامره ونواهيه دائرة، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، صاحب الله بلا خلق إخلاصا يوصش للناس، وصاحب الناس بلا نفس ما بيضلش على حظ نفسه في معاملة الناس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، إذا كان مع الله عزل الخلائق بينه وبين ربنا، مفيش بينه وبين ربنا حد بيدور عليه، هو منه ربنا مخلص، وتخلى عنهم عن الخلائق، إذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط، فين حقي فين حظي فين احترامي فين منزلتي، ناس الكلام ده كله، وتعامل مع الناس بالتواضع ومش عايز منهم حاجة. فواهن له ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه، والله المستعان وعليه التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.